اني بحلم والحلم جميل وبيحلالي قال ايه قاعده جنبي والناس شايفاكي وحسداني ما هو طبعا ما انت قمري ونوري وضلي وامالي ونفسي اقولك كده من زمان في حقيقة في زيها في الجنة.